وهذا الحق المتأكد الذي لا ينبغي لمسلم أن يفرط فيه. ومعنى حلبها على الماء إذا اجتمع الناس على الماء وأراد بعضهم الحليب تحلب، وإعارة الدلو أيضا إذا اجتمعوا على الآبار، وإعارة الفحل في وقت الشتاء والمنيحة والحمل عليها في سبيل الله، هذه كلها حقوق متأكدة. لكن من أدى زكاتها فقد برئ من هذا الوعيد. وهذا اللفظ يدل على أن اللي قال أنه يرى سبيل الجنة وللنار أيضا في هذا اللفظ أنه ترك الحقوق هذه الأولى. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. نعم، نكاح الشغار اللي هو البدلة، يتبادلون النساء بدون مهر أو بمهر مشروط، لكن عقد داخل في عقد مشروط فيه. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. في العدة واللي يظهر الله أعلم المحفوظ أنها مات زوجها، هذه اللي تكون في الإحداد لا بأس أن تخرج في النهار وتقضي أعمالها إذا كانت في الإحداد. وبعض العلماء يقول حتى البائنة ثلاثا إذا كانت مطلقة في العدة لا تكثر الخروج. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حاء وروح أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، يعني على كل قبيلة كتب لهم دياتهم، كتب الديات. الحمد لله. الحمد لله. أنتم ناصحون. نعم. وهذا يقول إن الكتاب هذا موجود في الأموال لأبي عبيد وفي سيرة ابن هشام، وهي الصحيفة التي كتبها بين المؤمنين أول ما قدم المدينة، موجود في الأموال لأبي عبيد. نعم. ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. قال روح يتولى. لا يجوز الإنسان يتولى غير مواليه، وحتى قوله بغير إذن هذا منسوخ. بعد ذلك نهى، إن صح هذا القيد، نهى عنه حتى لو أذنوا، لأن الولاء والأنساب لا تتغير ولا تباع ولا توهب. ويدل على أن هذا منسوخ حديث عبد الله بن دينار، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته، فالولاء لا يتغير كالنسب ولا يوهب ولا يباع. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا يرى بذلك بأسا. هذا يقول أن فيه علل، ولكن عاد ذكر الجمع بينه وبين الحديث المشهورة أن يكون هذا إما أنه ما يصح نسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من أوهام أبي الزبير أو من دونه، وإما غير ذلك. لكن المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، والمشهور أن عمر والناس أجمعوا على النهي عن بيع أمهات الأولاد، ومعنى أم الولد الجارية التي ولدت من سيدها تصبح حرة، إذا مات تكون حرة ولا تباع حتى في دينه، حتى في قضاء دينه، مع أنها مملوكة له، بضاعة له، لا تباع حتى في دينه. وتعرفون الأثر المشهور أن علي بالعراق أراد أن يفتي بجواز بيع أمهات الأولاد في حالة واحدة فقط، إذا مات سيدها وعليه ديون وهي بضاعة له، فأراد أن يجيز بيعها لقضاء دين سيدها المتوفي. لكن علي رضي الله عنه من كمال عقله كان يستشير لا يكتفي برأيه، فاستشار عبيده السلماني وهو من أخص أصحابه، فقال يا أمير المؤمنين لا تفعل، ورأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. أي وقت الجماعة كنت مع الصحابة متفقين على هذا، والآن لا تفعل. فقال تركت، فترك هذه الفتوى، وبقي الإجماع المنعقد في وقت عمر أنه

فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى توافينا. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، فقال: رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمت عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا، ولا نسلبها أبدا، ولا نسلبها. وكذا عندك ها؟ ولا نسليها، يعني الإقالة، ولا نستقيله، يكون المعنى ولا نستقيلها، هذا المشهور، ولا نسليها أبدا. قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. رحمة الله عليهم، رضي الله عنهم. وفي صبر النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين ما مع أحد إلا الواحد تلو الواحد، وطول نفسه يتتبع الناس في منازل بعكاظ في جهة الطائف، ومجنة في جهة جدة اللي هي الآن يقولون بحرة، وفي المواسم. وحتى أن هذا الصبر تسبب أن تعارفوا به الناس وتسامعوا به، فيخرج رجل من أقصى اليمن أو من الأمصار وجماعة: نحذر غلام قريش، لا يفتنك في دينك. وكل ما مشى بين الناس يشيرون إليه بالأصابع، سبحان الله العظيم، وهو صابر على هذه الدعوة. وهذا يدل على هذا هو الطريق الصحيح، أن يرسخ الرجل أولا ثم يصدع بالحق ويصبر عليه مهما فتن أو أوذي أو سب، لكن أولا يرسخه. الله عز وجل مكث وهو نبي فترة قبل أن يرسل حتى هو يرسخ، لا يفتن أو يضعف، ثبته الله عز وجل. وفي أيضا فقه الصحابي، قال: بعثنا الله له، يعلم من هذا فضل الله على الأنصار. وفي أيضا أن حتى اللي مع الأنصار أنفسهم كانوا يخرجون ويقرؤون القرآن ويرجعون لأهليهم، حتى رسخوا هم أيضا، وظهر الإسلام في دور الأنصار، ثم جاءوا وبايعوه في هذا الشعب، شعب العقبة في ميناء اللي هو عنده جمرة العقبة الكبيرة، كان شعب. وفي هذه البيعة العظيمة تسمع وتطيع في النشاط والكسل، المنشط والمكر، وتنفق وتأمر معروف وتنهى عن المنكر. شوف الجمع بينها، إن في سمع وطاعة وفي قول الحق بحكمة، وعلى نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي عقل هذا الصحابي، وهو أول من مات في المدينة، ما عمر بعد الهجرة إلا أشهر، أسعد بن زرارة أبو أمامة، هو أول من جمع الجمعة في المدينة، هو كواه النبي عليه الصلاة والسلام بيده، ولكن سبقه القدر ومات رضي الله عنه. فقال هذا الكلام العظيم، هو لا يثبطهم لكن يدلهم على عظمة ما بايعوا عليه. قال: مفارقة العرب كافة وترميكم العرب كلها عن قوس واحدة ويقتلون خياركم. يعرف سبحان الله، شوف بعد النظر، وفعلا قتل الخيار الأنصار في بدر وأحد وغيره، وتعضكم السيوف، فإن كنتم تعرفون هذا اللي أقدمتم عليه اصبروا أجركم على الله. وإن خفتم من أنفسكم جبينة، يعني تصغير جبن، فما دمتم الآن بينوا هذا فهو أعذر لكم. فقال الأنصار: أمط عنا يا أسعد، والله لا نقيل ولا نستقيل هذه البيعة. وبايعوه، صار الإسلام اللي حنا الآن فيه للآن بحمد الله، هذه البيعة نحن في بركتها إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا داود بن مهران، حدثنا داود يعني العطار، عن ابن خثيم، عن ابن الزبير، محمد بن مسلم، أنه حدثه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين، فذكر الحديث وقال: حتى أن الرجل ليرحل ضاحية من مصر واليمن، وقال: مفارقة العرب، وقال: تخافون من أنفسكم خيفة، وقال: في البيعة لا نستقيلها، لا نستقيلها. الضاحي غير المستظل، يمكن هذا المراد هنا. نعم، أو أهل البادية، يقول إن أهل البادية هم الضاحية. نعم، لأنهم لا يستظلون في الغالب. حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين فذكر الحديث، إلا أنه قال حتى إن رجل يرحل من مضر من اليمن، وقال في مفارقة العرب، وقال في كلام أسعد تخافون من أنفسكم خيفة، وقال في البيع لا نستقيلها. نعم، في بعضها بدل مصر مضر، مضر واليمن، لأن هذه قسم العرب الكبار، إما مضري إسماعيلي وإما يمني. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه يدخن من خراه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا لا يسمن أحد الوجه، لا ضربن أحد الوجه. نعم، ما يجوز الوسم في الوجه حتى الحمار. وذكرنا ابن عباس بعد هذا الحديث كان لا يسم دوابه إلا في آخر شيء في الوركين. الحمد لله. نعم. حدثنا عبد الرزاق خبر حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكله، وقال إني لا أدري لعله من القرون التي مسخت. هذا كان اعتقاد العرب في الأول، هذا كان اعتقاد العرب. قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيلا، يوم شافت الضب زوجته قالت هذا إسرائيلي. لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أنه ليس منسوخ وأن المنسوخ لا يتناسل، لكنه عافة. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا داود بن قيس عن عبيد بن عبيد الله بن مقسم أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم فإنما ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح في الأراضي والشح في الحدود والشح في الأموال والشح في السمعة والشح كله هو اللي يحملهم على سفك الدماء واستحلال المحارم، مع أن الأرض تسعهم. سبحان الله. نعم. حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. يعني توبة مقبولة، ومع ترك الصلاة عليه يمكن لها سبب من آخر، وإن كان رواية فيها نوع اختلاف. وفي هنا أنه كان رده أنه مقصود حتى يكمل 4 مرات الشهادة على نفس الإقرار، وهذا اللي عمل بأحمد وغيره. ومن العلماء من قال لا، أن الإقرار يكفي فيه مرة ومرتين. وفيه قال هنا المالك أن الإمام يأمر بالرجم ولا يتولى بنفسه ولا يرفع عنه الرجم حتى يموت، ويخلى بينه وبين أهله يغسلون يصلون عليه، ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي حتى لا يجتري الناس على مثل فعله. وكذلك أهل الفضل ما يصلون عليه من باب الهجر. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة عن ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الإنسية فذبحوها وملأوا منها القدور، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور، فقال إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب من ذا، قال فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم المجثمة والخلسة والنهبة. المجثمة نفسها المصبورة للرمي، والمخلب من الطيور، وهذه الرواية ما ثبتت عند مالك، ولذلك اقتصر على تحريم الأول ذي ناب من السباع، لكنها ثابتة. الجوارح من الطيور كذلك، والحمر الأنسية والبغال. نعم. حدثنا يحيى بن آدم

حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة وأخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول إن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. هذا كلنا واقعين فيه, كثرة الأثاث من حظ الشيطان, بس يرقد عليها ويقيل عليها اللي ما له داعي, يعني اللي مو بمعد لا له البيت ولا للضيف بس من زود الترف. نعم, باقي بس حديث. حدثنا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد بن حفظي حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عمرو بن جابر أبو زرع الحضرمي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة. نعم, أربعين خريفة هنا بأربعين. حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني عمرو بن جابر الحضرمي قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها. حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني عمرو بن جابر قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نظرة عن جابر قال متعتان كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر فانتهينا. إنما عمر جدد النهي وأكده متعة الحج ومتعة النساء واللهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم, صلى الله عليه وسلم على عبد رسول محمد.